وبحسب واقع الأمر وحده، لأن الصفات بعضها مع بعض متوحدة بالذات الإلهية، فليس هناك صفة ظهور تقابل صفة بطون، ليس هناك رحمانية في قبال رحيمية، علم في قبال إرادة، بل صفات كلها متوحدة واحدة، كما وأنها مع الذات أيضا واحدة. فيصبح على معنى الظرفية المصراع الثاني يختلف على المصراع الأول. المصراع الأول يقول من اشتد ظهوره كان الظهور ولا نهاية الوجود احتجاب عن أعين القاصرين والمقصرين. فالظهور علة للاختفاء، والاختفاء عليته كامنة فيمن في دوافع ممكنة لا لستر وحجاب في الداخلين. ويصبح المصراع الثاني إشارة إلى أن تعدد الصفات مفهومي وليس بمصداقي، فيكون لكل من المصراعين معنى لم تتكرر المعاني في البيت الواحد. وخلفا وأرجو الالتفات إلى شيء، إذا قيل ظرفية لا تتصور المتصور الظرفية كما هي في وعاء الزمان ظرف ومضروب، كلا المراد من الظرفية الواقع، يعني واقع عالم الربوبية، أنه لا تحدد هناك في بين الصفات والذات ولا بين الصفات أنفسها، كما أنهم حينما يقولون وعاء الدار لم يريدوا أن المجرد في عالم الدهر والتجرد مضروفة والدهر ضعف لها، فلم يرد هذا، بل المراد إشارة إلى واقع الأمر. أما إذا قلنا أن المراد من في السببية، فهل يكون المصراع الثاني تكرارا للمصراع الأول؟ كأنه يصبح يا من هو اختفى لفرط، لماذا اختفى؟ علة الاختفاء ما هي؟ فرط الظهور شدة التحقق اختفاء على القاصرين والمقصرين. يصبح المعنى الثاني الظاهر الذي ظهوره علة لاختفائه، يصبح المعنى الآخر فقط. إما أن نقول بناء على جعل في للسببية الظاهر الباطن نتيجة المؤول، كأنما بالمصراع الأول جاء بالمقدمة فيه من هو الظاهر الذي لشدة ظهوره مختفي، وكل ما كان لشدة ظهوره وكل ما كان شديد الظهور كان مختفيا على أعين القاصرين والمقصرين. فالنتيجة في المصراع الثاني الظاهر الباطن في ظهور، فمن كان هكذا النتيجة يكون ظاهرا في عيني، يكون ظاهرا وبسبب ظهوره يكون مختفيا. فكأنه تصبح المسألة بناء على السببية أيضا لا إثارة. المصراع الأول كأنه مقدمة لتوصيل وتمهيد نتيجة، ما هي النتيجة؟ فنتيجة من هو اختفى لفرط نوره أن يكون ظاهرا في بسبب ظهوره مختفي. فكأننا نجعل المصراع الثاني نتيجة لما حققناه في في المصراع الأول من الصغرى والكبرى، واضح العبارة؟ فإذا جعلناه نتيجة لا يتمكن أن يقول قائل أن النتيجة أين المقدمة، لأنه يقينا النتيجة ثمرتنا، النتيجة ثمرة المقدمة، لكن ليست علم المقدمة، هي حصيلة ما تحقق من المقدمة. أو نقول لتوجيه ورد احتمال التكرار أن في المصراع الأول ليس هناك صراحة بأسمائه الحسنى، يا من هو اختفى لفرط نوره. ثم جئنا بالمصراع الثاني تبركا لكي نجعل لساننا متبركا باسمين من اسماء الحق، لان الظاهر اسم الهي، الباطن اسم الهي، فلعلنا نقول على ان المصراع الثاني وان كانت المعنى هو عين المصراع الاول، لا ثم المصراع الاول لم يؤت فيه باسماء الهيه ظاهرا، وفي المصراع الثاني اتينا باسماء الهيه من باب التبرك. نقرا العباره، فالحجاب عباره المتقدمه اذ المحيط الحقيقي، اذ المحيط الحقيقي وهو الوجود الواجب اللامتناهي لا يصير محدودا في الأذهان، لأن اللامحدود لا يحد بالمدارك الإدراكية الإنسانية، مستورا في حال كونه لا يصير محدودا، مستورا مستور لكن مع كونه لا محدود، وهو عين الظهور، وهو واقع الظهور، وهو القيوم على كل شيء، لكنه مستور. الستر لماذا؟ لفرط نوره مستور، واضح العبارة؟ لماذا مستور؟ لما تقدم في البيت، في البيت مستورا، يعني أنه لفرط النور والتحقق مستور عن أعين الخلائق والممكنات سرا. فالحجاب مستورا كيف يختفي الحق سبحانه وتعالى وهو مع كل شيء وهو قيوم كل شيء؟ قال فالحجاب ليس صفة للذات المقدسة الإلهية، فالحجاب والستر أمر عدمي، الحجاب أمر عدمي، الحجاب أمر عدمي، يعني أن كل وجود بقدر وجوده يدرك من حقيقة الحقيقة درة، يدرك شيئا، وأكثر من ذاته ووجوده محال أن يدرك شيء. فالحجاب أمر عدمي، فالحجاب كامل في ذات الممكنات لحدودها، لحصول ذواتها، لماهياتها، أمر معدل، أمر عدمي، لأن المهيا عدمية. هو ما هو هذا الأمر العدمي؟ قصور الإدراك، الإدراك البشري، بل الإدراك الإنساني حتى للملائكة قاصر محدود بحدود ماهياته، فإذا كان قاصرا محدودا لا يدرك إلا بقدر سعة وجوده، هو قصور الإدراك في جانب الممكنات. وهو تعالى الظاهر، الظاهر بمن؟ بصفاته السلوكية، الظاهر بمن؟ بآثاره، فهو ظاهر بصفاته السلوكية، هو ظاهر بآثار صفاته السلوكية والكائنات، لكن الظهور إذا وصل إلى مرتبة الشدة التي لا يتحملها الإدراك كان باطلا. الباطنون فالظهور بالصفات الثبوتية والآثار، والبطون لشدة جلال صفاته. باطل لماذا باطل؟ لشدة جلال صفاته وعظمتها، فهو في كله باطل. الباطل في ظهوره، الباطل في ظهوره. للنتيجة إشارة علما، إشارة إلى أن الصفات يتحد بعضها في بعض، يعني الظهور ليس شيء يخالف البطون. فهنا إشارة إلى الظرفية، وقلنا الظرفية ليس المراد منها ضبط مضروب بل بيان الواقع. هاي بيان الظرفية الأول بيان الظرفية. وإذا فسرنا في بمعنى الظرفية لم يتوجه الاستقرار، أي الكلمة أي على هذا التفسير الأول، وهو كلمة أي بمعنى الظرفية لم تكن في بمعنى الاستقرار، لم يتفرد فيها المعنى. أي في عين ظهوره، يعني في عين صفة ظهوره باطل أيضا، يعني صفة الظهور في عين البطون. فإذا كان هكذا فنريد أن نشير في البيت الأول على أن الظهور هو سبب الاختفاء، ثم نشير في البيت الثاني أن الظهور والبطون متعدد بحسب المفهوم، لا متعدد بحسب الحمل الشائع الصناعي والمقدار. أي في عين ظهوره تعالى باطل مستور أيضا، يعني الظهور بطون في نفس الآن في المصداق والخارج في الحقيقة الربوبية. على هذا فلا تكرار. لما علمت من قصور المدارس الإنسانية، المدارس الإنسانية للممكنات من بشرين من جنين من ملكين قاصرة محدودة، والحدود قصور وأمر عدمي. لما علمت من قصور المدارس الإدراكية البشرية وغير البشرية؟ هذا بناء علم على الظرفية، فلا يتوجه إشكال وهو إشكال التكرار. وإن كأنه يريد أن يتكلم، يعني حتى ولو قلنا وتجاوزنا في القول وقلنا أن في ليست بمعنى الظرفية بل بمعنى السببية، وإن جعلنا كلمة في للسببية، يعني حتى ولو جعلنا كلمة في للسببية فلا تكرار أيضا. وإن جعلت كلمة في للسببية، يعني شنو السببية؟ أي الظاهر الذي ظهور الباطل في ظهور الباطل في سبب ظهوره، الظاهر الباطل أيضا، لكن لماذا باطل؟ بسبب ظهوره. فكأن المعنى الثاني يتعين المعنى الأول أم لا؟ يقول لا، المعنى الثاني حتى على السببية نتيجة المعنى الأول. فكأن المعنى الأول مقدمات صغرى وكبرى، ونتيجتها هو البيت الثاني. كان المصراء الثاني كالنتيجة للمصراء الأول، يعني كان النتيجة. إن حتى على هذا لا تكرار، لأن النتيجة غير المقدمة، نتيجة حصيلة تحقيق آخر من المقدمات. هذا التوجيه الأول إلنا لرد التكرار. وردوا لعل واحد ما يتبقى الكلمات مقدمات نتيجة، أو لعل هذا التأييد للمعنى الأول للمعنى الثاني. وفيه يعني وفي المصراع الثاني أيضا إضافة على ما وجهنا به من النتيجة والمقدمات، أيضا تخلي تحلية مصدر تبرك أو يقول الله سبحانه وتعالى استجب الرحمن الرحيم الحاق المبين أكثر هذه الكلمات هذه لم تختلف عن الأول لكنه لتحلية الإنسان بالأسماء الحسنى الإلهية وفيه أيضا وفيه تحلية للساننا بذكر اسميه تعالى الباطن بذكر اسميه وهما الظاهر والباطن الشريفين فلم يكن إذن حتى على معنى التحلية تكرارون بنور وجهه استنار كل شيء وعند نور وجهه سواه البيت بنور وجهه أريد من النور أليم ومن الوجه ومن الوجه الوجود المنبسط بنور وجهه يعني بوجوده المنبسط بنفسه الرحماني بالهيكل الإنساني بلحاظ وجوده لا مزيته استنار ظهر خرج من كسم العدم إلى مرحلة التحقق والعلمية كل شيء الشيء بما تساوق للوجود في الغالب لكن هنا أريد من الشيء المهي بنوري وبفيض الله تعالى ظهر كل شيء يعني ظهرت كل المهي فاكتست قلة التحقق للفيض الله وعند نور وجهه سواه وعند نور وجه الحق وجه الحق سواه غير الحق تعالى وهي ممكنة صرا في عن الظلم هنا يحتمل أن يراد المراد يوم القيامة الكبرى يعني أن الممتنات بقصورها عن درك الحقائق إلا ما خرج في الأنبياء والأصفياء يعيشون الغفلة فالغفلة حجابهم لكن في القيامة الكبرى في الفزع الأكبر حينما يظهر الحق باسم الملك القهار ولمن الملك اليوم تظهر الحقائق وتبدو الواقعيات التي كانت مكتومة على جل الخلائق لأنه عندما يظهر بصفة القهر والملك والهيمنة والجبروت في هذا الحال كل الخلائق شيء ذل بأزاء قهره وغلبته وهيمنته فإن المراد وعند نوره يعني وعند ظهوره وعند وجوده الوجه الأول بنور وجهه الأول استنار كل شيء الوجه المصراع الأول أريد منه الفيض إليه والوجه في المصراع الثاني أريد منه الذات الإلهية لأن كلمة الوجه تستعمل في المعنيين وعند نور وجهه وعند نور وجهه يعني وعند وجوده سبحانه وتعالى حينما يظهر في القيامة الكبرى بأسماء الملك والقاهر والجبار في هذا الحين، وليس المراد من الحين الظرفية الزمنية، سواه سيء في ذلك الحال تصبح الخلائق مدركة لمعنى الفناء في هيكلها وواقعها ومعنى الاستقلال بالحق. تصبح المنكرات طران مذعنة بأنه لا استقلال ولا تحقق، بل الكل من المعاني المستكة الفانية، فالخلائق عين الربط عين الفناء، لا أنها مرتبطة بالحق، المرتبط ينسب إلى الحق، والكائنات بعينه فيضان الحق. فلعل هذا هو المراد، ولعل المراد أن الخلائق إذا تلك بعضها إلى بعض كانت شيء في قبال شيء، السماء شيء في قبال الأرض، والملك شيء في قبال الإنس، والإنس شيء في قبال الجن، والشجر شيء في قبال الجبل، فالخلائق إذا نسب بعضها إلى بعض كانت شيئا، لكن إذا نسبت إلى حقيقة الوجود وهي حقيقة الحق سبحانه وتعالى كانت ظلا، إن كانت ظلا كانت تابعة لمن؟ لحقيقة الحق. فبلحاظ وجه الحق يعني لحاظ ذات الحق وواقع الوجود الذاتي الإلهي الكائنات وهي بلحاظ نفسها بغض النظر عن علتها ومبدئها هي شيء تشيئية بلحاظ لا تناسب تشيئية بلحاظ وبعين أخرى، فلعل هذا هو المراد. وعند نور يعني وإذا قيست الكائنات طرا إلى نور ووجود الحق وذاته سواه بهذا اللحاظ غير الحق وهي الكائنات أي نقص بنور وجهه تعالى. ما المراد من نور الوجه؟ هو نور وجهه من هو؟ هو نور الوجود الإنساني المنتشر المعبر عنه بالرحمة الإلهية، المعبر عنه بالنفس الرحماني، المعبر عنه بالفيض الإلهي، المعبر عنه بالفيض الإنساني. هو نور الوجود، يا وجود الوجود المنتصر لا الوجود الإلهي البيض الله المشار إليه بقوله تعالى شأنه أبدا إليه. هذه الإشارة بلحاظ ما يراه الحكماء، ولعل الفقيه يرى هذه لمعنى آخر. فإذا قال الحكيم أن الآية هذا معناها ليس معناه هذا هو معنى الآية الذي أوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، يعني بلحاظ أعين الفلاسفة يرون أينما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما تذهبون وجه الله وفيضه هو المتحقق، يعني ليس لغيره فيض، يعني ليس لغيره تحقق، يعني ليس لغيره إشراق. فعلى هذا الترتيب بفتح أينما تولوا فتم وجه الله أي فيضه، يعني أينما ينتهي الإنسان سواء ذهب في الشرق أو الغرب سواء ذهب في عالم المجردات أو المثالي أو المادة، فإن الجميع سيط وإشراق إلهي. أينما تملوا فسمى وجه الله، بناء على أن المراد من الوجه هو بكل آية والتجربية الإلهية التي هي مع كل شيء، هو مع الأشياء لكن ليس هو عين الأشياء. بنور وجهه استنار أي موجد أي تحقق أي ظهر من تسم العدم كل شيء، يعني كل المغيات، يعني كل المغيات، لأن المغيات بحسب ذاتها فيه لا اعتبار. كل شيء أي كل ماهية من الماهيات، من ماهيات عوالم الأرواح. قيل المراد من الأرواح المتغذات من الأرواح والعقول والنفوس والأشباح. قيل المراد عالم المادة أو عالم المادة وعالم المثال معا، أو عالم المادة وعالم المثال معا، أي كل ماهية من ماهيات عوالم الأرواح والأشباح. وعند نور وجهه، هذا الوجه الثاني، وعند نور وجهه يعني وعند وجهه سبحانه وتعالى وانبياءه إلى ذاته المقدسة، وعند وجهه يعني وعند ذاته المقدسة بالقياس إلى ذاته المقدسة سواه، هذا وعند ذاته المقدسة في الحاضر القيامة الكبرى، أو عند ذاته المقدسة في الحاضر نفس الأمر والواقع، يعني نفس الأمر والواقع الآن وقبل القيامة الكبرى، كل شيء ما سوى الله حي وظل لله سبحانه وتعالى. وعند نور وجهه سواه، من هو سواه؟ وجودا إنسانيا كاملا، وجودا يعود وجودا إنسانيا كاملا، وجود السماء، وجود الأرض، وجود كل شيء، وجود الإنسان، أو ماهية لموجود الإنسان، أو ماهية لموجود الإنسان. شيء أي وجود غلبي، شيء أي ضدون كما من وجود غلبي أي ضدون. كأن قائل يقول التعبير عن وجود الممكنات بالضريب كلام مكين، أن الوجود المندر، أن الوجود التابع، أن الوجود الحقي، أن الوجود الرابع شيء بالحق سبحانه وتعالى وجود ضعيف، والحق سبحانه وتعالى هو حقيقة التحقق والوجود. هذا بالحاضر الوجودات الإنسانية أمر مفهوم، والسنفية كما قال بناء على السنفية، سنفية بإلحاء سنفية الشيء والتشبيه والشيء، يعني الوجود بالحاضر مراتب التشبيهية، والسنفية موجودة بين الحق وبين الوجودات الإنسانية. هذا أمر مفهوم وقابل للتفسير. أما الماهيات التي هي ليست من سنخ التحقق بل هي أمور عدمية، كيف أطلق عليها شيء؟ كيف أطلق عليها شيء عفوا؟ طيب، كما وأن الوجود الإمكاني بلحاظ تعلقه بالحق سبحانه وتعالى يطلق عليه شيء، كذلك الماهيات بلحاظ تعلقها بالوجودات الإنسانية، الشيء حقيقة هي للوجود الإنسان، لكن لأن الماهيات مراتب حدود الوجود حواسي وخواسف عن مراتب الوجودات الإنسانية، فبهذا اللحاظ اللي تحدث بها في الوجودات الإنسانية يطلق على الشيء فلا مانع في هذه أرسل هنا بحضر. أما الوجود الخاص، ما المراد من الوجود الخاص؟ يعني الوجود المتشكل الجزئي المتعين الإنساني. أما الوجود الخاص فهو الوجود المتعين المتشخص الجزئي المعين الإنساني، فظاهر يعني شو ظاهر؟ يعني فظاهر إطلاق الكيدي عليه، فظاهر هذا لا مانع النطلق عليه الكيد. وأما الماهية، يعني شو أما الماهية؟ يعني وأما الماهية فإطلاق الكي عليها بأي لحاظ، وأما الماهية فمع كونها أي الماهية ظلمة، والماهية ظلمة لا حد وحدود أعدام، مع كونها ظلمة إطلاق الكي عليها على الماهية باعتبار أصل التعلق بالغير، المراد من تعلقها بالغير لمن؟ بالوجود الإنساني، ومتعلقها بالوجود الإنساني. فالوجود الإنساني لتعلقه بالحق أخبر عنه شيء، وهي لتعلقها بها به كما أخذت من حكمه وجرى عليها ما جرى على الوجود الإنساني. ثم بعد حمد الواجب تعالى، على النبي الأمين صلى الله عليه وآله هذه الأمة هداية تسويلية بباطن، لعله إشارة إلى الوساطة التسويل بناء على قاعدة إنسان الأشرف، وأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، فأظهر الصوادر من الحق سبحانه وتعالى هي الحقيقة المحمدية هداية تكوينية، لكن لا بجسمه وببدنه الناسجي، بل بحقيقته التي هي الجامعة لكل المراتب الإنسانية تماما، فهو جمع شتات العالم الإنسان. هداية تكوين وتشريع، وتشريعية بمن؟ بظاهره أي بوجوده في عالم الدنيا بقالبه البدني في عالم الطبيعة والنسوج، فكان هاديا للأمة الإسلامية في مرتبة وجوده في عالم الطبيعة هداية تشريعية، وآله الغر، ما المراد من كلمة الغر؟ الغر جمع الأغر، من الغرة وهي بياض الوجه، وآله الغر الموصوفين ببياض الوجه، وليس المراد من البياض وليس المراد من البياض هو الكيف الذي هو من الأعراض والألوان الخارجية، عندما قال المصنف وآله الغر جمع الأغر من الغرة بياض الوجه، بل البياض هنا كناية عن أصحاب السيادة والنور والشرف والسؤدد والكمال والفضائل وأمثال هذه الأمور من المعارف والمقام الرفيع. وبالجملة هذه العبارة كناية عن الوجودات المنيرة لاتساع وجودها، والمراد من الاتساع هو الكلية والسعة العرفانية لا الاتساع المفهومي. والدليل على أن المصنف أراد من البياض الكمال والنور حيث قال: إذ بأنوارهم عليهم الصلاة والسلام تلألأت السماوات والأرضون. فعليهم صلاة جمة أي كثيرة. وبعد الحمد والصلاة على محمد وآله الكرام، قال: فالعبد الأثيم. الآن جاء المصنف ليتكلم عن نفسه ويدعو لها بالخير. فالعبد الأثيم المحتاج إلى رحمة الباري. من هو هذا العبد الأثيم المحتاج إلى رحمة الباري؟ عرفه بقوله الهادي. أراد من الهادي هنا اسم نفسه أي المسمى بالهادي، وهو الهادي ابن المهدي السرزواري. فإذا الهادي هنا اسم نفس المصنف، وهذا المسمى بالهادي هو ابن المهدي، والمهدي اسم أبيه، والسرزواري اسم بلده. أوتي ليس إخبارا بل دعاء بالنسبة إلى نفسه وأبيه، فقال: أوتي كتابهما فإنه يدعو من الله تعالى أن يكون في يوم القرار والقيامة كتابهما في يمينهما، وهو إشارة إلى اليمن وطلب اليمن والخير، أي يطلب من ربه أن يؤتى في يوم القيامة كتابه وكتاب أبيه بيمينهما، أي يطلب من ربه أن يكون مصداقا للآية الشريفة. والمراد من اليمين اليمن والخير والبركة. وحوسب حسابا يسيرا، أي ويدعو أيضا أن يحاسبهم الله تعالى حسابا يسيرا سهلا، بغض النظر عن الخفوات والأخطاء، فإنه تعالى هو التواب الرحيم. لا زال مهديا أخذ بالدعاء لنفسه فقط، فقال: لا زال مهديا إلى قشادي. كأن سائلا يقول: ويسألوا ما المراد من لا زال مهديا إلى الرشاد، فقال هذا دعاء لنفسه، أي هنا أخرجت أبي ودعوت لنفسي فقط. فهنا صاحب الكتاب يدعو لنفسه بأن يهديه الله تعالى إلى الرشاد، ولعله دعا لنفسه فقط بالرشاد لأن أباه حينئذ كان قد توفي، ولذا دعا لنفسه فقط. يقول من الذي يقول؟ هو المصنف. يقول أي المصنف السبزواري حال كونه متبجحا أي مسرورا مستظهرا أي طالبا من الحق تعالى أن يظهر له الحقائق وأن يريه الأشياء كما هي ولو بقدر الإمكان المتناسب مع وجوده وقابليته الشخصية، بأنه هذه الكلمة تعليل للتبجح والاستظهار، أي لماذا أنا متبجح ومستظهر؟ فأجاب بأنه تبجح واستظهر لأنه ليس في كتابه هذا إلا المطالب الحقة الخالصة النقية، لأن هذا الكتاب لا يراد به إلا النسج الربوبي، فليس كتابا يتكلم عن المادة وشؤونها، وليس كتابا يتكلم عن المذاهب المنحرفة، فلذا كنت متبجحا وكنت مسرورا وكنت مستطرا. فإنه مسرور ومفتخر لأنه ليس في كتابه إلا المطالب الحقة الخالصة النقية والفوائد المهمة من العلوم الحقيقية، لأن علم الحكمة من العلوم المطلوبة بنفسها والمراد بالإصالة الباحثة عن كل الحقيقة، بخلاف بعض العلوم كالعربية أو كالمنطق أو كالقواعد الأصولية، فإن هذه العلوم مقدمات لأمور أخرى ككون المنطقي لصون الذهن عن الخطأ، والعربية لصون اللسان عن الخطأ، والأصولي ليكون مقدمة للاستنباط للأحكام الشرعية. فإنها مثل هذه العلوم لا تسمى بالعلوم الحقيقية بحسب الاصطلاح الحكيم. ها أمو اقرأوا كتابية، اقرأوا كتابية، هذه الكلمات اقتباس من الوحي الإلهي، من الوحي الإلهي أي من القرآن المجيد، منظومتي لسقم جهل. الأطباء يعالجون الأبدان، فكأنه قال هناك من يعالج البدن الداثر، وإن كان البدن باق بلحاظ آخر، لأن يوم القيامة الإنسان يحشر بنفسه وببدنه، لكن بلحاظ عالم الدنيا. فيقول الأطباء يعالجون الأبدان وأنا أعالج النفوس، فلذا قال لسقم لسقم جهل شافية. هذا المصراع الثاني وهو لسقم جهل شافية في موضع تعليل للمصراع الأول، كأنه قال: لماذا طلبت منكم أن تقرأوا هذا الكتاب؟ علله: لأن هذا الكتاب يشفي الإنسان، يشافي الإنسان من الجهل، فلذا طلبت منكم المسارعة والمبادرة إليه وإلى ما فيه من المعارف. أي لماذا طلبت منكم أن تسارعوا إلى هذا الكتاب؟ فيقول: العلة في هذا الطلب لأن كتابي يرفع الجهل. نظمتها، أي هذه المنظومة، في الحكمة التي هي إتقان الشيء ومعرفة الحقائق، التي سمت أي علت، أي الحكمة سمت وسمت صفة للحكمة. الحكمة علت في أي شيء علت، وفي أي شيء ارتفعت، وفي أي موضع، وبنظر من ارتفعت. فيقول: ارتفعت الحكمة لا بنظر زيد أو عمرو أو بمنظار خاص قد يخطي ويصيب، بل سمت في الذكر، أي في القرآن المجيد، أي أن الله تعالى مدح الحكمة. ثم كأنه يقول: كيف وبأي دليل سمت الحكمة ومدحت وارتفعت في القرآن المجيد؟ فقال: حيث بالخير الكثير سميت الحكمة. فالله سبحانه وتعالى سمى الحكمة الخير الكثير. قال تعالى وتبارك: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لماذا الحكمة هي الخير الكثير؟ قال: لأن الحكمة هي الإيمان، والإيمان والإنسان بلا إيمان ظلمة وجهل، والإنسان بمعرفة الحقائق وصيرورته عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني الخارجي، وصيرورة هذه المعارف ملكة ومتحدة مع النفس بعد العرفان إذا حصل الإذعان النفسي والتصديق والرضوخ والذل النفسي طبقا للمعارف، تصبح الحقائق مع النفس شيئا واحدا، وهذا هو الخير الكثير، لأن بهذا السير يسير الإنسان إلى مسالك، إلى منازل العارفين المقربين. ولذا قال: لأن الحكمة هي الإيمان المشار إليه بقوله تعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآية الشريفة. لأن المؤمن ليس من صدق بحقيقة وأنكر أخرى، بل المؤمن الحقيقي من استسلم استسلاما حقيقيا لكل واقع حكته الرسل الكتب السماوية، حكته الأنبياء والأوصياء. فإذا ليس المؤمن من صدق بحقيقة وأنكر أخرى، بل من صدق بكل الحقائق، بكل ما جاءت به الأنبياء وبينته الأوصياء، وهي أي الحكمة المعرفة أي التي عرفت بقول الحكماء. بماذا عرفت؟ الحكمة سيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.